رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو. كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم، وشملكم بيدي أعدائكم. بددوا فانهاض، فدتك بقايا أنفس ظفرت بها النوائب لما خانها الجلد. وقح يا بطلعتك الغرى لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. هب أن جندك معدود، فجدك قد وافى بسبعين جيشا ما له. ما له عدد غدا تجاهد من أعدائه نفرا، جدوا لإطفاء نور الله. ويا اجتهدوا وعصبتي جحدوا حق الحسين كما من قبل حق أبيه المرتضى. فشد فيه بأبطال إذا فرقه سيوفهم مطروا حتفا ومايا. ومايا يا رعدو صالوا وجالوا وأدوا حق سيدهم موقف فيه عقايا الوالدايا الوالد. قالوا وجعلوا وأدوا حق سيدهم ركب في عقايا يا والدايا يا أضل ريحايا يا يا نت المختار منفردا بين العدا ما له حامي ولا يا يا عضل نادي انصار دين الله يا فرسان الميادين يغلي الحمية الخيال حاطت بالصياو ناديت حتى دمعتي بالخد سالة يا أهل الحمية والعداية حال استدارت أنا مدري محبتكم عن المظلوم زالة للي حجبكم يا الأحبة يا غايل البيت الله المساعد ما بقى يمي مساعد سبعين ما ظلي من السبعين واحد وظليت مفرد بين مختال وجاحي أنا ما بينهم كالطير مكسور الجناح أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنا بالله صدق الله علي العظيم روى الفخر الرازي في تفسيره الكبير عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت بهاتين وإلا عميتا وسمعت بهاتين وإلا صمتا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي قائد البررة علي قاتل الفجرة وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن عند الرسول ما يعطيه فأومأ إليه علي بخنصره وهو راكع فأخذ خاتما بخنصره واشترى بثمنه طعاما له فلما سمع ذلك رسول الله رفع يديه في محرابه وهو يقول اللهم إن أخي موسى سألك قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري فأنزلت عليه سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا وها أنا ذا أسألك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري وأشركه في أمري كما أتم كلامه حتى نزل عليه قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول: الولاية بمعناها الواقعي والظاهري. والمحور الثاني: المفهوم الاجتماعي للولاية والقيادة. والمحور الثالث: ما تميزت به قيادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في دولة الإنسان وفي مجال حقوق الإنسان. نأتي الآن إلى المحور الأول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الولاية كما يذكر علماؤنا الأبرار، الولاية لها معنيان: ملكوتي وملكي، واقعي وظاهري. الولاية للنبي محمد عندما نقول بأن النبي له الولاية، فما هو المقصود بولاية النبي؟ ولاية النبي لها معنيان: الولاية بالمعنى الواقعي والولاية بالمعنى الظاهري. الولاية بالمعنى الواقعي هي عبارة أن النبي يملك سلطنة التأثير على النفوس. الولاية بالمعنى الواقعي يعني أن النبي يمتلك سلطنة التأثير على النفوس. النبي قادر على أن يبث في النفوس شعاع الهداية، قادر على أن يبث في النفوس نور الهداية. النبي له قدرة، له سلطنة على أن يبعث نور الهداية في نفوس المؤمنين وفي نفوس المسلمين، له السلطنة، له الولاية على ذلك. ولا غرابة في هذا، كما ذكرنا عدة مرات، إبليس لعنه الله له الولاية على النفوس، فكيف لا يكون للنبي صلى الله عليه وآله ولاية على النفوس؟ إبليس لعنه الله، القرآن الكريم يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إبليس له ولاية، يستطيع أن يبث وساوسه، ويستطيع أن يبث سمومه وأفكاره الشيطانية في نفوس آخرين. كما أن إبليس له ولاية التأثير على النفوس بالوسوسة وتزيين العمل الفاسد، النبي له عمل معاكس، يعني له ولاية بالمعنى المعاكس، له ولاية التأثير على النفوس بأن يبث فيها نور الهداية، بأن يبث فيها شعاع الهداية، معاكس لعمل إبليس تماما. وهذا ما تشير إليه مجموعة من الآيات القرآنية، مثلا قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذا التعبير من أنفسكم يعني أن هناك رابطا تكوينيا بين نفس النبي صلى الله عليه وآله وبين الأنفس الأخرى، هناك ربط تكويني وهذا الربط التكويني يجعل للنبي قدرة على أن يبث الهداية وأن يبث نور الصلاح في نفوس المسلمين وفي نفوس المؤمنين. آية أخرى مثلا تقول: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كيف يغنينا رسول الله؟ الله يغنينا معلوم، لكن كيف يغنينا رسول الله؟ أغناهم الله ورسوله من فضله. يغنينا رسول الله غنى تكوينيا واقعيا من خلال بثه نور الهداية وشعاع الهداية في نفوس المسلمين والمؤمنين الذين يراهم أهلا ومستحقين لبث نور الهداية. هذا هو غنى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. طبعا سلطنة رسول الله صلى الله عليه وآله على النفوس وتأثيره في النفوس كما نطقت به الآية القرآنية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه السلطنة ليست على نحو العلية التامة كما يقول علماؤنا، وإلا لصار الإنسان مجبور على الهداية، لا، على نحو الاقتضاء لا على نحو العلية التامة. يعني الرسول يبث نور الهداية في نفس الإنسان المسلم، وأما تحول هذا النور إلى هداية فعلية، يعني استجابة هذا المسلم لهذا النور، هذا أمر بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن نجمع بين الآيات القرآنية، هناك آيات تنفي الهداية عن النبي وهناك آيات تثبت الهداية للنبي. مثلا قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي آية أخرى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف نجمع بين الآيتين؟ إنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لا تهدي من أحببت. كيف نجمع بين الآيتين؟ تهدي على نحو الاقتضاء، أي أن له السلطنة والولاية أن يبث نور الهداية في أنفس المؤمنين، ولكن تحول هذه الهداية إلى هداية فعلية واستجابة سلوكية، هذا منوط بإرادة الشخص، ومنوط بتوفيق الله، ومنوط بمدد الله، وهذا ما نفاه عنه القرآن الكريم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الولاية بالمعنى الواقعي الملكوتي هي السلطنة على بث نور الهداية في نفوس المؤمنين، والولاية بالمعنى الظاهري ما معناها؟ يعني أن النبي ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، هذه ولاية بالمعنى الظاهري. الولاية بالمعنى الظاهري متفرع على الولاية بالمعنى الواقعي، لأن له الولاية الواقعية أعطي الولاية الظاهرية، أصبح ولي أمر المسلمين. ولي أمر المسلمين يعني شنو؟ يعني أن حكمه نافذ، إذا صدر منه حكم نفذ، سواء وافق مصالح المسلمين بحسب تشخيصهم أم لم يوافق. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن إذا صدر حكم من النبي المصطفى محمد نفذ هذا الحكم على كل نفس، على كل مؤمن، على كل شيء، سواء كان هذا الحكم متعلق بالأنفس بالأعراض بالأموال ينفذ حكمه. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن النبي له ولايتان، ولاية واقعية وولاية ظاهرية، هاتان الولايتان ثبتتا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. أولا بسياق الآية، القرينة السياقية للآية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهو الإمام أمير المؤمنين. يعني أن الولاية التي ثبتت للنبي ثبتت لهذا الإنسان الذي اتصف بالإيمان والصلاة والزكاة وهو راكع. قرينة السياق كما يقول العلماء تدل على أن الولاية واحدة، الولاية التي ثبتت للنبي بكلا قسميها، الولاية الواقعية والولاية الظاهرية، ثبتت للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بكلا هذين المعنيين وبكلا هذا القسمين. ولما أشار إليه النبي يوم الغدير عندما قال ألست أولى بكم من أنفسكم، بكلا القسمين، ولاية واقعية ولاية ظاهرية. قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه، بكلا القسمين أيضا، فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. هذا هو المحور الأول في حديثنا، وهو بيان معنى الولاية في الآية المباركة. نجي إلى المحور الثاني. الولاية بالمعنى الاجتماعي وبالمفهوم الاجتماعي هي بمعنى القيادة، قيادة الأمة، قيادة المجتمع الإسلامي. نحن الآن نريد أن نتحدث عن القيادة. نتحدث عن القيادة من خلال مفهومين. القيادة في نظر علماء الاجتماع، والقيادة في نظر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لنقارن بين المفهومين، بين مفهوم القيادة بنظر علماء الاجتماع وبين مفهوم القيادة في الفكر العلوي، فكر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نجي الآن إلى المطلب الأول، القيادة في نظر علماء الاجتماع. هناك سؤالان نطرحهما: ما هو مفهوم القيادة؟ وما هي عناصر القيادة؟ السؤال الأول، ما هو مفهوم القيادة؟ القيادة يعرفها علماء الاجتماع القدرة على التأثير في سلوك الآخرين. انت مر عليك هذا المصطلح، هناك فرق بين المدير وبين القائد، هناك فرق بين الرئيس وبين القائد. ليس كل رئيس قائد، ليس كل مدير قائد. هناك فرق بين الإدارة والرئاسة والقيادة، هناك فرق بينهما. الرئيس من حصل على منصب الرئاسة انتخب، صار رئيس شركة، صار رئيس دائرة معينة. المدير هو من يضع البرنامج وخطة العمل، المدير منظر يضع برنامج وخطة لعمل الشركة، ولكن القائد هو الذي يمتلك القدرة على التأثير. ليس كل من كان رئيسا فهو يمتلك القدرة على التأثير، ليس كل من وضع برنامجا فهو قادر على تنفيذه وتفعيله. القيادة هي القدرة على التأثير في سلوك الآخرين، هي القدرة على التأثير في نفوس الآخرين، هي القدرة على التأثير في استجابة الآخرين. فالقيادة تتميز عن الإدارة وتتميز عن الرئاسة. ما هي عناصر القيادة؟ كيف يصبح الإنسان قائد؟ علماء الاجتماع يقولون، راجع مجلة عالم المعرفة عدد 176، راجع كتاب السلوك التنظيمي للدكتور عبد الله نجم، يشرح لك مفهوم القيادة في نظر علماء الاجتماع. عناصر القيادة 3. العنصر الأول القاعدة، والعنصر الثاني القوة، والعنصر الثالث الموقف. العنصر الأول هو القاعدة. قائد بدون قاعدة هو قائد فاشل. لا يمكن أن يكون الإنسان قائدا حتى يكون له قاعدة شعبية، حتى يكون له أتباع يثقون بكفاءته، يعتقدون بأنه قادر على تلبية متطلباتهم وقادر على إيصالهم لطموحاتهم وما يريدون. إذن القائد بدون قاعدة ليس بقائد. زين، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني القوة. قائد بدون قوة قائد فاشل. طيب من أين يكتسب القوة؟ القوة إما قوة مركزية أو قوة شخصية. القوة المركزية هي القوة التي يكتسبها الإنسان من منصبه. صار رئيس اكتسب القوة، صار مدير اكتسب القوة. هذه قوة مركزية، يعني يكتسبها الإنسان من مركزه. المهم القوة الأخرى، القوة الشخصية. هو شخصية قوية، هو وإن لم يكن له مركز، وإن لم يكن له منصب، وإن لم يكن له موقع، لكنه شخصية قوية. المهم في القيادة قوة الشخصية، أن يكون له شخصية قوية. طيب شلون يصير الإنسان إلى شخصية قوية بحيث يقتدر على التأثير في سلوك الآخرين وفي تصرفات الآخرين؟ هناك عوامل 3 لقوة الشخصية. هذه يذكرها حتى علم البرمجة العصبية. علم البرمجة العصبية يؤكد على هذه العناصر 3، على هذه العوامل 3. العامل الأول وفرة المعلومات. القائد هو الذي يمتلك معلومات وافرة وثقافة واسعة، لأن طبيعة المجتمع البشري تنجذب إلى الشخص صاحب التجربة الطويلة، صاحب الخبرة الواسعة تنجذب إليه. طبائع المجتمعات البشري، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وفرة المعلومات هذا عامل. قوة الأسلوب، عنده أسلوب، عنده مهارة في الأداء، عنده مهارة في الإقناع وفي إيصال أفكاره إلى أذهان الآخرين. المهارة في الأداء وقوة البيان والقدرة على الإقناع عامل مهم في قوة شخصية القيادة. زين، العامل الثالث الكاريزمية. ما سامع شخصية كاريزمية؟ شنو يعني شخصية كاريزمية؟ كاريزمية يعني الجذابة، شخصية جذابة. هناك أشخاص يمتلكون عنصر الجذب، إما يمتلك جمال الشكل والجمال عنصر جذب، أو يمتلك سمات روحية، مثلا طول في القامة مثلا، أو مفتول عضلات مثلا، أو أن أجزاء جسمه أو أجزاء وجهه متناسقة. الكاريزمية يعني أن يمتلك خصائص جذابة من خلال شكله ومن خلال سمته وهديه. هذا أيضا عامل من عوامل قوة الشخصية. إذن هذا هو العنصر الثاني، وهو عنصر القوة. العنصر الثالث الموقف. شنو معنى الموقف؟ هنا يذكر علم البرمجة العصبية أن هناك نظريات، ما ندخل في التفاصيل، نشير إليها إشارة سريعة، أن هناك نظريات في القيادة، نظريات ثلاث. نظرية تقول بأن القيادة موهبة، قيادة موهبة من الله عز وجل، ملكة من الله، هذه تسمى نظرية السمات. هناك نظرية أخرى تقول بأن القيادة اكتشاف، الإنسان يخالط القادة، يخالط من يمتلكون منصب القيادة، يكتسب منهم روح القيادة تصبح قائد، هذه النظرية السلوكية. هناك نظرية ثالثة يتبناها علم البرمجة العصبية، وهي أن القيادة موقف، الإنسان يكتسب قيادته من الموقف. شنو مواقفه؟ ما هي مواقفه في الأحداث؟ ما هي مواقفه في الأزمات؟ ما هي مواقفه في حالات الصراع وفي حالات التشنج؟ الموقف هو الذي يبين من هو القائد ومن ليس بقائد. القيادة موقف، وهذا ما يعني أنه الإنسان يقدر يصير قائد على طول، لا، أكو إنسان يصلح لموقف في ظرف وما يصلح لموقف في ظرف آخر، الظروف تتغير، الظروف الاجتماعية تتغير، ولكل ظرف متغير موقف يناسبه، فليس كل إنسان صالح لأن يكون قائد دائما، يعني لأن تكون مواقفه دائما منسجمة مع الظروف المتغيرة. القيادة موقف، لذلك القائد المحنك والقائد اللي يبقى على مدى طويل يثبت براعته في مجال القيادة هو القائد الذي يقف موقفا ينسجم في كل ظرف مع معطيات ذلك الظرف. إذا قدر على أن يقف في كل ظرف موقفا ينسجم مع طبيعة ذلك الظرف فهو القائد المحنك، والقائد القادر على أن يبقى في سماء القيادة على مدى طويل. زين، هذا حديثنا عن القيادة في نظر علماء الاجتماع. نجي الآن إلى الفكر العلوي للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين ماذا يقول عن القيادة؟ تفكري جيدا. الإمام أمير المؤمنين كيف يتحدث عن القيادة؟ الإمام أمير المؤمنين يرى أن القيادة هي الصفة التي تنبع من إنسانية الإنسان، يعني القائد هو إنسان قبل أن يكون قائد، القيادة هي التي تكون منطلقاتها إنسانية، أصولها إنسانية، نابعة من صميم إنسانية الإنسان. القائد الإنساني هو القائد الذي تكون منطلقاته إنسانية، لا منطلقات برجماتية ولا منطلقات مصلحية، منطلقاته إنسانية، فهو القائد الواقعي، القائد بالمعنى الصحيح للقائد. كيف يعني منطلقات إنسانية؟ الآن أشرح لك. الإمام أمير المؤمنين ذكر خمس خصائص للقائد، حتى يكون قائدا إنسانيا هناك خمس خصائص لا بد أن يتسم بها، خصوصا إذا كان قائد ديني، مرجع، عالم، إمام منطقة، هناك خمس خصائص يتسم بها كي يكون مؤهلا للقيادة في نظر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الصفة الأولى أن المنصب وسيلة وليس غاية. القائد ليس القائد هو الذي يضحي بكل شيء في سبيل أن يتشبث بالمنصب وأن يتشبث بالموقع، وإنما القائد هو الذي يضحي بكل شيء في سبيل أن يؤثر في نفوس الآخرين وأن يؤثر في سلوك الآخرين، حتى لو خسر موقعه وحتى لو خسر منصبه، إذا كان هدفه وهمه أن يؤثر في سلوك الآخرين وأن يضحي بكل شيء في سبيل التأثير في سلوك الآخرين، فقد امتلك الخصوصية الأولى من سمات القائد. جاءوا إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أول ما استلم الخلافة، قالوا يا أبا الحسن، هل لا قدمت أشراف قريش ووجهاء العرب وأنفقت عليهم إلى أن يثبت سلطانك ثم اصنع ما تشاء؟ قال أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة. ما فعل علي؟ ضحى بكل شيء في سبيل أن يبقى عليا على مدى التاريخ، ضحى بالمنصب، ضحى بالموقع في سبيل أن يؤثر في سلوك الأجيال المتعاقبة إلى يوم القيامة. السمة الثانية من سمات القائد الإنساني أن القائد هو الذي يمتلك الحس الاجتماعي. القائد ليس إنسانا أنانيا متقوقعا في ذاته، لا يفكر إلا في بطنه وجيبه وفرجه وراحته وسلامة سائر أموره. القائد ليس إنسانا أنانيا، القائد إنسان تجاوز ذاته، يمتلك ضميرا حيا يشعر بآلام مجتمعه ويتحسس مأساة مجتمعه، يعيش عيشة تنسجم مع طبيعة مجتمعه. وهذا ما كان عليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول هارون بن عنترة، دخلت عليه في الكوفة فرأيته جالسا على حصير وعليه قطيفة خلقة، فقلت يا أبا الحسن لماذا تفعل بنفسك هكذا وقد جعل الله لك ولأهل بيتك نصيبا من بيت المال؟ قال يا ابن عنترة، والله ما أرزقكم شيئا، يعني ما أخذ من أموالكم شيء، والله ما أرزقكم شيئا، وإنها لقطيفتي التي جئت بها من المدينة، هي ما غيرتها، وإنها لقطيفتي التي جئت بها من المدينة. يا ابن عنترة، لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونشائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، فأبيت مبطانا وحولي بطون غرتا وأكباد حرا، أقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. إذن القيادة حس اجتماعي. السمة الثالثة الشفافية. القائد صريح مع أتباعه، صريح مع من يتبعه، ليس للقائد أسرار وراء أتباعه ووراء قاعدته الشعبية التي تلوذ به. لاحظوا الكونغرس الأمريكي عام 1970 أصدر قانون اسمه الحكومة تحت أشعة الشمس. يعني شنو الحكومة تحت أشعة الشمس؟ يعني القانون يحظر على أي مجموعة فيدرالية أن تعقد أي اجتماع من دون علم من الشعب، من دون اطلاع من الجماهير. الإمام أمير المؤمنين أسس مبدأ الشفافية من قبل 1300 سنة، هو أسس مبدأ الشفافية قبل أن ينطق هؤلاء بهذا المبدأ. الإمام أمير المؤمنين وقف في الكوفة قال: أيها الناس، إن لكم علي، هذا حقكم، إن لكم علي أن لا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، وأن لا أطوي دونكم على أمر إلا في حكم، وأن لا أؤخر لكم حقا عن محله، وأن لا أقف به دون مقطعه، وأنكم عندي في الحق سواء، وأن لي عليكم الطاعة وإخلاص النية. السمة الرابعة المحاسبة. الإمام علي مو قاعد في بيته وما يدري عن المجتمع شنو، وما يدري عن أتباعه ووكلائه ماذا يصنعون وماذا يفعلون. مبدأ المحاسبة كان مبدأ يتسم به الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. كتب إلى ابن حنيف، عثمان ابن حنيف واليه على البصرة، قال: بلغني أن بعضا من فتية أهل البصرة دعوك إلى مأدبة. شوف حتى المأدبة يحاسب عليها. دعوك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجثان، وما ظننتك أن تجيب إلى مأدبة قوم عائلهم مجفو، يعني فقيرهم ما إلى وجود، عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفضه، وما استيقنت بطيب وجهه فنلمنه. فيحاسب ولاك، يحاسب وكلائه، يحاسب من يمثلونه في كل عمل وفي كل فعل. كتب إلى أحد وكلائه، إلى أحد ولاته، قال له: بلغني أنك تجرد الأرض. يعني أنت مو مكتفي بأن تأكل اللي فوق الأرض، تأكل أيضا شنو اللي تحت الأرض. بلغني أنك تجرد الأرض فتأخذ ما تحت قدميك وتأكل ما بين يديك، فإذا وصل إليك كتابي فارفع إلي حسابك. أعطيني حساب عن الصادر عن الوارد، ماذا تصنع بهذه الأموال؟ فارفع إلي حسابك، واعلم أن حساب الله يوم القيامة أعظم من محاسبة الخلق. الصفة الأخيرة للقيادة بنظر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: القرار الجمعي، العقل الجمعي. القائد ليس دكتاتورا مستبدا برأيه، القائد له مجلس شورى، له مستشارون، له من يلوذ ويستفيد من آرائهم ومشورتهم. الإمام علي عليه السلام كتب إلى مالك الأشتر في عهده، إلى مالك الأشتر: انظر إلى من كان للأشرار قبلك وزيرا، انظر إلى من كان للأشرار قبلك وزيرا فلا يكونن لك بطانة. هذا اللي كان معروف بالأشرار هذا ليس يصير بطانة، ليس يصير حاشية إليك. فلا يكونن لك بطانة فإنه شركهم في الإثم، أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأكثر مجالسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما يصلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به أمر الناس قبلك. وكان يقول عليه السلام: أعقل الناس من جمع عقول الناس شنو؟ إليه، من استفاد من تجارب الآخرين، من استفاد من طاقات الآخرين هو أعقل الناس. أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. هكذا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهكذا كانت القيادة في فكر الإمام علي عليه السلام. نجي إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. الإمام علي أقام دولة الإنسان، الإمام علي طبق نظام حقوق الإنسان، الإمام علي كانت كل منطلقاته نابعة من احترام كرامة الإنسان ومن تعظيم الإنسان بما هو إنسان، بقطع النظر عن لونه، وبقطع النظر عن طريقه، وبقطع النظر عن لغته، وبقطع النظر عن قوميته. الإنسان بما هو إنسان هو محط الكرامة لدى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ماذا تميز به الفكر الحقوقي في الإمام علي عليه السلام؟ أنت الآن إذا تريد تعرف أي أيديولوجية، أي فكر، إذا تريد تعرف أن هذا الفكر حقوقي أو غير حقوقي، يعني يعنى بحقوق الإنسان أو ما يعنى بحقوق الإنسان، انظر إلى مجال الاقتصاد. الاقتصاد هو العصب الذي ترتكز عليه المجتمعات البشرية منذ أول يوم في التاريخ إلى يوم القيامة. إذا تريد تعرف أن أكو فكر حقوقي أم لا، انظر لهذا الفكر ماذا يقول في مجال الاقتصاد. في مجال الاقتصاد يتبين الفكر الحقوقي من غيره، لأن الاقتصاد هو عصب الحياة، عصب الحياة الاجتماعية، الإيديولوجية الرأسمالية الماركسية. انظر ماذا تقول في مجال الاقتصاد لتعرف أنها إيديولوجية حقوقية تعنى بحقوق الإنسان أم لا، وانظر إلى علي عليه السلام كيف تحدث في مجال الاقتصاد. طبعا هذا لو أردنا الدخول فيه يطول ليالي، خصوصا في عهده لمالك الأشتر، لكن أنا أشير إلى قانونين سريعين تعرض لهما الإمام أمير المؤمنين في عهده لمالك الأشتر قبل 1300 سنة، وسبق كلمات الحقوقيين والمنظرين في هذا المجال. قانون الأول، الإنتاج. يعني إحنا الآن عندنا خلاف بين الرؤية الرأسمالية والرؤية الإسلامية. الرؤية الرأسمالية، النظام الرأسمالي يقول الإنتاج وتنمية الثروة هدف في حد ذاته. من أهداف النظام الرأسمالي أن يمتلك المجتمع ثروة ضخمة. من أهداف النظام الرأسمالي أن تتوفر لدى المجتمع وسائل الإنتاج، وسائل التنمية، هذا هدف في حد ذاته. الرؤية الإسلامية المستفادة من علي عليه السلام، لا، الإنتاج وسيلة وليس غاية. الإنتاج وسيلة لتوزيع الثروة توزيعا عادلا، المهم هو توزيع الثروة توزيعا عادلا. الإنتاج ليس إلا وسيلة لتوزيع الثروة توزيعا عادلا. بما أن الإنتاج وسيلة، إذن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لابد من الموازنة بين مستوى الإنتاج ومستوى التوزيع، أن لا يطغى أحدهما على الآخر. أضرب لك مثال. إحنا عدنا في الفقه كما ورد عن النبي محمد من أحيا أرضا مواتا فهي له. أنت تجي إلى أرض في الصحراء تحييها بزراعة أو ببناء تملكها، من أحيا أرضا مواتا فهي له. طيب، راح إنسان في الصحراء زين وأحيا إلى زين 100,000 متر يعني يملكها؟ لا. طيب ليش؟ من أحيا أرضا مواتا فهي له. هذا الآن أحيا مثلا 100,000 متر، مليار متر، عنده قدرة أحيا مليار متر، يعني يملكها، يعني يملك الشرق الأوسط كله عن طريق الإحياء؟ لا. لماذا؟ من أحيا أرضا مواتا فهي له. لو أن هذا الحديث أخذنا بإطلاقه، هذا عندما يحيي الأرض، إحياء الأرض إنتاج، وسيلة من وسائل الإنتاج. لكن لو ملك الأرض حتى لو بلغت زين 100,000 متر ومليون متر، صار الإنتاج على حساب التوزيع، صار الإنتاج أكثر من توزيع الثروة توزيعا عادلا، وهذا يؤدي إلى تكدس الثروة لدى طبقة معينة من طبقات المجتمع دون الطبقة الأخرى، وهذا ما أكد القرآن الكريم على منعه، كي لا يكون دولة بين الأغنياء. إذن إحنا نقول من أحيا أرضا مواتا فهي له، لكن في حدود أن لا يحصل طغيان في جانب الإنتاج على جانب توزيع الثروة توزيعا عادلا، لأن الإنتاج وسيلة لتوزيع الثروة وليس هدفا في حد ذاته. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كتب لمالك الأشتر: هذا ما عهد به عبد الله علي أمير المؤمنين إلى واليه مالك ابن حارث الأشتر حين ولاه مصر، شنو؟ جباية خراجها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها وجهاد عدوها. يعني ما يصير الإنتاج على حساب التوزيع ولا التوزيع على حساب الإنتاج. جباية خراجها هذا توزيع، ولكن عمارة بلادها واستصلاح أهلها هذا شنو؟ إنتاج. أهلها هم الأولى بعمارة بلادهم، هم الأولى بتنمية ثرواتهم، فهناك موازنة في الوقت الذي يجبى خراجها بنفس المستوى تعمر بلادها، بنفس المستوى يستصلح أهلها، بمعنى أن أهلها هم من ينمون ثروتها، وبنفس المستوى أن تحمى حقوق العمال، أن تحمى حقوق، أن تدافع الدولة عن حقوق العمال، عن حقوق أصحاب رؤوس الأموال، وجهاد عدوها، هذا إشارة إلى حماية حقوق العمال وأصحاب رؤوس الأموال. هناك موازنة في نظر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. تجي إلى القانون الآخر، طبعا في المصطلح الاقتصادي يوجد فرق بين الإنتاج والتداول، أكو إنتاج وأكو تداول. الإنتاج هو تطوير المادة أو الطبيعة بشكل يلبي حاجة المستهلك، هذا يسموه إنتاج. أنت تصنع لك جهاز مثلا فيديو، جهاز جوال، هذا إنتاج. وهناك تداول، التداول قد يكون تداول عمودي، تنقل المعدن، تنقل النفط من تحت الأرض إلى فوق الأرض، هذا تداول عمودي. وقد يكون تداول أفقي، أنت تنقل السلعة، إذا أنت تاجر تنقل السلعة من المصنع إلى المستهلك، تأخذ السلعة من أوروبا توصلها إلى السوق، إلى المستهلك، إلى يد المستهلك، هذا تداول. هل التداول شعبة من شعب الإنتاج، قسم من أقسام الإنتاج؟ يعني المداول بعبارة واضحة التاجر، هل التاجر حقوقه كحقوق الصانع؟ لكن الصانع منتج والتاجر مداول، هل حقوق التاجر كحقوق الصانع المنتج أم لا؟ الإمام أمير المؤمنين يقول نعم، التاجر أيضا منتج، التجارة، التداول أيضا قسم من أقسام الإنتاج. يكتب إلى مالك الأشتر: واستوصي بالتجار وذوي الصناعات، يعني اثنينهم في رتبة واحدة. واستوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا. ليش؟ فإنهم مواد المنافع، مادة من مواد الإنتاج، حتى التاجر مادة من مواد الإنتاج، مواد المنافع وأسباب المرافق وزلابها من المقاعد والمطارح. هذا التاجر اللي يتحمل كل هالمؤونة في إيصال السلعة بيد المستهلك، هذه المؤونة نوع من الإنتاج، فلذلك حقوقه حقوق المنتج. الإمام أمير المؤمنين منار حقوق الإنسان، ودولته منار دولة الإنسان. دخل ضرار على معاوية بن أبي سفيان، قال يا ضرار صف لي علي. قال اعفني من ذلك، اصف انا في الامام علي. قال ما اعفيك، صف لي عليا. بدأ ضرار يصف الامام امير المؤمنين، يصف الانسان، الامام علي كانسان، مو الامام علي كامام ومعصوم ومعجزة، هذا معلوم، هذا كله مسلم، لكن الامام علي ايضا كانسان كان ابرز بني الانسان، وكان أعظم بني الإنسان في مجالاته الإنسانية. صف لي عليا. قال له كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا، تتفجر الحكمة من جوانبه وينطق العلم من نواحيه، كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة، يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى، يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين، لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله، كان فينا كأحدنا إذا جئناه، كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ويدنينا منه إذا أتيناه، وكان مع قربه منا ودنوه إلينا لا نكلمه هيبة له، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنضوم. ولقد رأيته ليلة من لياليه وقد مثل في محرابه قابضا على شيبته وهو يقول إليك يا دنيا غري غيري، لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها، إلي تشوفت أم إلي تطلعت؟ فقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها، فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير، آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وطول الطريق ووحشة السفر. هكذا الإمام أمير المؤمنين، هكذا فكر علي، وهكذا فكر بني أمية، هكذا فكر علي الذي تحول إلى منار يهدي الأجيال، وانظر إلى فكر بني أمية كيف تحول، إلى أي شيء وإلى أي مجال وإلى أي عقل. نعم، هذا محمد ابن مجذوب السوري زار قبر معاوية ابن أبي سفيان في الشام، وزار قبر الإمام علي، وأرشد إلى اختلاف الفكرين، قال أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، أنحرت عزتها وزبرجها على أعتاب دنيا، سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، ثم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. وفكر علي هو فكر الحسين، وفكر معاوية هو فكر يزيد، يزيد الذي قال لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، والحسين الذي قال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين الشلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت ونفوس أبية وأنوف حمية، ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأصبح جسد على الثرى ورأس على رأس الرمح يتلو آيات القرآن، رأس على رأس الرمح يتمكن بين شفتيه، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قال زيد بن أرقم ورأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. وصلوا بهم إلى أرض الشام. يقول سهل بن سعد الساعدي دخلت الشام فإذا الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة والناس رفعت الرايات ودقت الطبول. قلت عجيب، ماذا حدث؟ قالوا اليوم عيد، عيد كبير. قلت ألأهل الشام عيد لا نعرفه؟ الآن أول صفر، لا هو عيد فطر ولا هو عيد أضحى. قالوا بلى، اليوم يصل رأس الخارجي مع أهل بيته ونسائه وأطفاله، ولهذا أقيم عيد في هذه البلاد. قلت من هذا؟ قالوا هذا رأس الحسين بن علي. يقول أنا بين مصدق بين مكذب، هذا الكلام صحيح. قلت أين هذا؟ قالوا عند باب الساعات. جئت إلى باب الساعات وإن الناس متجمرة رجالا نساء ينتظرون مجيء الرأس. بينما أنا واقف مع الناس أنتظر وإذا برأس قمري أزهري، كلما مرت الريح أمالت شيبته يمينا شمالا، الرأس في المقدمة وخلف رؤوس متعددة، مرت الرؤوس والطبول تطعم، بعد أن انتهت الرؤوس وإذا بالنساء والأطفال، طفلة تبكي، طفلة تلوذ بأمها، طفلة تلوذ بعمتها، وأنا مندهش من هذا المنظر، غريب هذا المنظر، بينما أنا واقف لا أدري كيف أصنع، وإذا بي أسمع أنينا يقطع القلوب. شنو هذا الأنين؟ شنو هذا؟ إيش قاعد يقول؟ مقاعد ذليلا في دمشق أنني من الجند عبد الغاب عنه وزيرا. من أنت؟ من المتكلم؟ قال وجدتي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين. كنت بين فيهم رجل، بقي فيهم رجل، صرت ابحث بين النساء اين هذا الرجل، واذا به مفيا من تحت ظهر النار والاغلال بيديه. سلمت عليه من انت؟ قال انا علي بن الحسين. قلت يا ابن الحسين الحسين أين أبوك أين عمار أين عشيرتك؟ قال لا تسلي يا سهل كلهم على رؤوس الرضا. التفت يمينا شمالا ما ادري كيف اتصرف وانتهى بامراه تلون بها الاطفال تلون بها الايتام تحتضن اليتامى تحتضن الاطفال. قلت يا ابن الحسين من هذه المراه؟ كلما نظرت اليها تقطع قلبي. الرفع هذه المراه قلت له قال هذه عمتي طهر المخدرات زينب. أقبلت إليها سلمت عليها ردت علي السلام قلت لها حبيب زينب بنت أمير المؤمنين. يا بنت أفضل فاستلمي بشونايا يا يا ومن الضرب السير ما وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنصورين يا الله. واصف حوائجنا وحوائجهم، وفرج عنا وعنهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل لوليك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى والمؤمنات وإلى أرواح جميع من يتوالى الفاتحة تسبقها الصلوات.